بسم الله الرحمن الرحيم. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا والله ابو عمران. يا حالك ابو محمد. وين انت؟ اجيك. تبي نطلع ولا تتعشينا بالبيت؟ لا نطلع ان شاء الله، الدائي موجود. خلاص ابو عمران، خمس دقائق ان شاء الله وانا عندك. الله يحييك، انا بانتظار. يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وين اغراضك؟ وين سماعك؟ كنت موجود. ياك معي لي سامي. الله يحيي الزكاه. يلا بسم الله بسم الله. يلا هات هذا. اي سلاح. بسم الله. لا اله الا الله. اي ودوري والمتحاد. هذا المتحاد ركبناه. الله يشفيك. سلام الله سبحانه وتعالى ان الله يشفيك. انا اشهد والله اذا مرضت الله يشفي ما هنا الا الله. يا اخي دهنت بزيت زيتون وفلفل وما ادري ويش. توجه الى الله بس. الله يا اخي يجزاك خير. ارفع ترى الاشاره قدامك. ابو شباب وشوف افضل الشباب محمد دول افضلهم تكفى. منها السفر دولة. ما تدري وش الخيرات به. السلام عليكم. مساء عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. هلا والله بالمطلوخ اللي لا شفت هدوخ. يا مرحبا ترحيب كلها نور تكفيك من راسك لحد ما طال. يا هلا والله بالشباب اللي لم نشفناهم على ما قالت اننا ناكل مشوي ولا كباب. يدي ما طعمت جوعان. مرحبتين، واحد كاش واحد دين، واحد على الراس واحد على العين. يا هلا والله بشبابنا، يا هلا والله بعيالنا، يا هلا والله بعصايب راسي وحدايم بطني. كاش دين ذا يبي بنك، خلوه يحفظ له البنك. الله يوفقكم، الله يعزكم ويستر رزقكم، وللجنه يكزكم، من العذاب يجزكم، يعطيكم الصلاح اللي يلزكم، ويكفيكم شر الحسود اللي يجزكم، وللجنه يكزكم، انه هو ولي ذلك مالك والقادر عليه سبحانه وتعالى. طيب وش السالفه؟ وش تبي عندك؟ شو المعارفه؟ يا اخوي بعد الاشاره وش تبي؟ عطل اللي بقبلونك. يلا والله ما عندنا شيء، الخيتات ما تصل الخيتات، احنا ما عندنا الا على الله يرحمنا ورحمته. انت سمعت تكفى؟ تكفى؟ وش تكفى؟ تكفى وش تبي؟ انت اشحد انت؟ اشحد اشحد اشحد. ترى تكفى تهز الرجاجيل ولولا ضعف الايمان ما قلت تكفى. اسمع اسمع. بنغوص سويا داخل هذه الجعبة. لا لا لا. ليش؟ كذا استحوي هالجعبة. لا اللي فيها يطلع. بس التاريخ. مثلا؟ كان زراعة، تجارة، صناعة، أيضا بطانيات، بجامات، شرابات، فراء، بلطوات، أكواب. إيش كمان؟ زنجبيل، فلفل، دفايات، صحنات، الحفا. وذين؟ جود وتبر. تخيل معنا إذا حطه الآن بزيت زيتون تعصره يطلع لك حليب بقر، يطلع لك نسكافيه. إيش تسوي؟ تهب أول. احمد ربك إنك ما أنت بحاشية الآن، راسك معلق باتر بباب قصاب. ممكن. وكبتك محجوزة الآن عند راعي مطعم ولا راعي بوفيه. حسنا إن يصبرونك يا شيخ. فرس وفارس، فرس وفارس. وإيش كمان؟ حليب حليب، زيت زيت، بنزين بنزين. وذين؟ نيم هوم، أكله شرب ونوم. إيش توضح؟ دوام إدام مدام منام، دوام إدام مدام منام، ما والله طاري. وش هذا لوز؟ نعم جزاك الله ألف. راح الوالد. ومن يكون الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. سدد. إذا كانت الكلاب هي الدليل. إيش يصير؟ طيبا تكون موقفك منه. كذا. غيره. البكرة. تكفى تكفى يا ولدي. اسمع كلامي يا بعدي. لا تحيط مبردي ينقطع بك وتغدي. كيف نادي عليهم؟ يا أمة الصفر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وش اسمه؟ تكفى تكفى تكفى تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل. والسيل مثل الحياة متبوع. ما تلمس يدونه والشيء مثل الدهر مقطوع يمشون ويتعدونه. ها وش رايك باللي سمعت؟ تكمل معنا ولا ودك تدق ريوات؟ دوي عارف تكفى تكفى لا يروح. تعن قطب وجهك ورجليك وجنوك لا يروح لا يروح. وش رايكم نتقدم شوي وناقض واسمع ما يسرك؟ حرك الاقدام وتلقى الوعد قدام. الله يكفيك شر الهدام ويسر لك احلى مدام. توقع شبي منا يبي منا يبي يقول لنا تكفى تكفى تكفى. الإمضاء الشيخ سامي المحمي. وين يودي؟ الله أعلم. هذا شريط طلعته تسجيلات بينات الله يجزاهم الجنات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على نعمه وآلائه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني ما شاء الله توفيق الله لنا أن الله يجلسنا هذه المجالس، لأن المجالس مدارس نذكر الله ونحن لذكر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا أراد بالعبد خير وفقه صاحب خير، يأخذ بيده كل خير ويكرهه للشر وأهل الشر، لأن هذا هو المقصود. يعني الواحد الآن يصلح الأمور مع الله، يضبط الأمور مع الله، مثل ما بيته تمام، مثل ما سيارته تمام، مثل ما جواله تمام. وقف وين رايح أنت؟ بس يعني المقصود لا أصبر، يعني ما يعرف الله إلا أنت. لا مو هذا مطلوب، بس الواحد تعقدنا أنت جاي لما بس تدري علينا. صار يقول عرف الله، بس أنت تعقدنا. الواحد تبي يصير متغضب، لا محسن ولا ابتسامه ولا فرح ولا ما ولا مرح. منين أنت جاي يا أخوي؟ ما هذا ديننا ذا؟ نولد وحنا نعرف الله يا خي. هذا دين الله يا أخوي. شوي شوي أنا لكبرت إن شاء الله، بتدين وبصير شعليلي وبقصر ذوبي، من دين على هالهرج. والله يا أخي شوف يا حبيبي، في قضية الآن، في قصة حاصلة صارت هاليومين عندنا بذا. هذا واحد بارك الله فيك من الشباب، زار له واحد رفيد له، كان من اول هو وياه بالهوى سوا، بس بطه نعافه وقلت حياه ومصايب وبلاوي، وضحك لي وضحك لك، وتزين لي وتزين لك، وكيف لي وكيف لك، وشد لي واقطع لك، وزاره عقب ما التزم، وزانت اموره، وزاد ايمانه، وراجع ربه، وصلح علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وصار بار بوالديه، وصار عضو فعال بالمجتمع. زار خويه هذا وجزاله خير بكل ابتسامه وبكل يعني توجه الى الله سبحانه وتعالى، ان الله يسبق الى قلب هذا الرجل، وكلمه وخوفه بالله. قال له يا اخوي اسمع، جدي مات وعمره 90، وابوي مات وعمره 70، وانا ان شاء الله لما قاربت على 40 بضبطه مع الله. وبعد 5 ساعات، ها؟ 5 ساعات صار. بعد 5 ساعات حصل عليه حادث، توفي بارك الله فيك، حادث وجه لوجه وسكران. مشكلة إن المحاولة مرة واحدة يا حبيبي. إيه لكن يا أخي رحمة الله واسعة. رحمة الله واسعة، لكن فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. يتقون، لابد يصير عندنا التقوى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ليه بخلاص رحمة الله واسعة. حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش ترى رحمة الله واسعة. على ما قال تراكم مصيبين. لابد نضبط الأمور مع الله ونقرع الباب وننتظر الجواب. ما بنتكل على رحمة الله. قال اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. الشيخ كلامه يبدو أنه صحيح. أنا والله أبي والله أرجع عن قلبي. هذا حقيقي يا شيخ، هذه قصة واقعية. أروح بك للرجال اللي زاره الآن موجود، أتصل بك على الجوال الآن، أتصل على الجوال عليه يخبرك. ما هو بيقولون الرجال الآن، أتصل به أقول لك أروح لمه أنا وياك برجلي. رجال تركي صليت على جنايز يا رجال، بس ترك هرجم فاضي. من هرجم فاضي؟ الموت هرجم فاضي. مرة الإسعافات، مرة المستشفيات. أنا والله العظيم ودي لادعت عندكم، والله العظيم أني ودي ألتزم، بس لما طلعت يا أخوي تغيرت علي. هي هذا السبب يا أخي. ها الأمر اللي أنت تاجده وجدوه الصحابة. جاء حنظلة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال لا صرنا عندك ولا ما مثلنا أبد، ولا من طلعنا وعبسنا الزوجات واشتغلنا بالضيعات، ولا ما كأننا حصلنا شيء من الإيمان، ولا كأننا ترقينا، ولا كأننا استفدنا. رجعنا على غفلتنا، ورجعنا على قسوة قلوبنا، ورجعنا على يعني بعدنا عن مزاج الآخرة وتذكر الآخرة. فالحمد لله شلون أجاب؟ الله يرحم الحال. فهكا المطلوب يا أخواننا أننا دائما نصير تحت أجنحة الملائكة. هكذا إذا إنسان دائما يجلس تحت أجنحة الملائكة، مجالس الذكر، مجالس الوعظ، مجالس الخير، مجالس الإيمان، مجالس الإنابة، كل صفات الملائكة تنتقل له. الراحة وخواياي والروح وكشاف والصفرة. لابد تضرب على السلة إكس وتلزق بأهل الخير ما تكس. لا ما هو باتكس عاد أمور رغية تقعدتها. لا لا يا أخوي، لا لا بس ما يدركون أن أخوياي كل يوم يتصلون علي، وما أنت ما شاء الله تطوعت وطلعت لحياك يا أخوي. أنا مخال ما أنا ودي يديني جوز لي، بس جلة أخوياي جشران كل يوم يطمعون لي. والله انهم اول اذا حاولت مرة وما ادري اللي يتصلون علي خلاص، وانا انت على 5 دقائق مرة تلقى يوم ليل يوم شام مريحة شام مريحة والله يقعدوني وحاسون وباذلون وبدي يرسلون لي رسائل بالجوال ويسألون علي ويعزلون ويقولون لي كل شيء تعال ويسألون عنه ودائما ما شخصية أنت يعني الحين بس يعني ما أقدر أخذ ما أقدر الصراحة. إحنا اللي بنسمع كلام الشيخ كان كلامه زين وكل شيء زين ومكيف ورسالة شيخ اللي بنسمعه ما زين. خلاص. ما أسمع شيخ وين أنا والله أنا ارتحت من كلام الشيخ. زين كلامه أنت رجال عشان سالم. اسمع يا حبيبي أنا ودي أقول لك كلمة. هؤلاء أصحابك رفقاك إخوياك ترى يوم القيامة اسمع الآية ذي. يلعن بعضكم بعضا كلما دخلت أمة لعنت أختها. يعني جماعة تشد لي وقطع لك تسيل لي وتسيل لك وتملح لي وتملح لك وتكشخ لي وتكشخ لك وشخص لي وشخص لك والوعد الصراط يوم العار العالمي يوم الفضيحة العالمي يوم النكبة العالمي. إذا شاف واحد واحد وكانوا متعاونون على الحرام تدري شو يقول له؟ يقول له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ترى إبليس ما له بستان ولا له دكان ولا له فلاحة ولا له مشروع ولا له مصنع ولا له وظيفة ولا بكاتب عسكري ولا بمراقب البلدية ولا بيدرس ولا يدرس. إبليس شغله أنا وانت حتى الأنبياء اجتهد عليهم. يوسف هو أخوته الأسباط أنبياء يعقوب أعيال يعقوب عليه السلام ويعقوب ولد إسحاق وإسحاق ولد إبراهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ولا وفرهم إبليس. ها يقول الله جل وعلا عنهم من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولو بنافعك إبليس خذله اتفل بوجهه والله العظيم ما ينفعك الا الطاعة. ما شوفه ابليس وينه؟ ليش يجري منك مجرى الدم؟ ابليس ينام معك تنام تتوضى لنم توضى انت تنام على وضوء انت تنام على وضوء تنام على وضوء وبعدين احمد ربك جل وعلا ان الله جل وعلا خلق وعطاك وهداك ودينك. احمد ربك انك ما انت الان طير بهواء او سمك بماء. احمد ربك انك ما انت من الحيوانات. احمد ربك انك ما انت بس الان او احمد ربك انك ما انت بشاة تذبح او زرافة بالخليان او او او او او او حية او عقرب مفسدة. احمد ربك انك انت الان يعني ما انت من ذولي. احمد ربك انك ما انت بحاشي الان راسك معلق باتر باب قصاب وسبدك محجوزة عند راعي مطعم ولا راعي بوفيه. احمد ربك الحمد لله. وبعدين الشباب ذولي بارك الله فيك كل ترتيب حياتهم غلط الغلط زفت الزفت نعال النعال حياتهم غلط هام هيمهو مثلوا شربوا نوم هذا طبع القوم. طيب حنا ودنا يا اخوي العيش ودنا كيف هالدنيا يا اخو طول صغير. شوف يا حبيبي تكميل الشهوات بالجنة تكميل الدين بالدنيا تكميل الذات ببطن امك. خلقك فسواك فهدلك في اي صورة ما شاء ركبك. اخو كلامه غريب الشيخ يا اخو يا دينا نقعد ما نرتد ولا نروح ولا نجي بس جاك الموت جاك بدر ولا من جبنا ما نقدر نكيف شيء. انا الله يحفظك ويبارك فيك انا ما انا بقول لك اقعد بالمسجد وترهبن هذا دين النصارى تطق على روحك بصومعه وترهبن وكل شيء حرام وتفتفه. لا اضحك واستانس وانبسط لكن لا تصير قاعدك طنش تعش تنتعش. خل قاعدك اكيف تحت مرضات الله البس تحت مرضات الله اكل تحت مرضات الله. ما يفلح اليهود ولا النصارى عذرا كلام وتقرا النار ورانا تلاحقنا. ايه النار ترى وراك تلاحقنا من هرج الشيخ من الاول تحت ورانا النار عندك تقرير يا اخوي انا طول عمري اصلي امي تصلي وابوي يصلي وكلنا نصلي كلنا نصلي يا اخي. صلاة مش حالك من صلاة حقيقية ذي صلاة مش حالك يا حبيبي. صلاة يصلي صلاة الخشوع والتذلل والدموع تشب بقلبك شموع وترجع لك الميزان. صلاتك صلاة لا ما بروح صلاة كلها جروح هاجوس فيها يفوح هاجوس خنزب والولهان. تصلي مع الجماعة؟ لا لا لا أنا ما أصلي إلا بعد الشمس. لا أنا أصلي أصلي مع الجماعة. إيه بس والله صدق يا شيخ إنه هو جسدي جي إحنا مسريع ما تجي له في الصلاة صدق يا شيخ. لا صابر صابر للأمور كلها صابر يا شيخ. إيه بس نتق الله نحرص على مجالس الإيمان مثل ما تغذي جوالك يوميا تغذي قلبك يوميا. الدين ما ينفعك وأنت أتباريه لابد يدخل في صميم الفؤاد واللي شحذ ربه من الدين يعطيه لكن مع الإخلاص باجتهادي مثل ما لأنك أنت الآن فرس وفارس فرس وفارس مثل ما يعني الفرس جسمك والفارس روحك روحك هذه لا غذاء وجسمك لا له غذاء. الروح لا غذاء كما أن الفارس له غذاء. هذا واحد من الشباب له بارك الله فيك رفيد وجاء رفيده على فرس ومريجي يخلي رفيده من طالع ويعطيه تمر مروع وخبز يابس ويدخل الفرس من داخل ويبدأ يعطيه عصير وتفاح وعسل وخبز بر وحركات ودلع وفواكه يقشر له ها ويعطي الفرس. ايش رايك هذا لابس الراس وصح ولا لابس الراس ونكس؟ نكس اكيد. ها هذا انا وانت مغذين الجسم وناسين الروح. الروح الفارس والجسم الفرس. لذلك يقول الشاعر يا خادم الجسم كم تسعى لخدمتي فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أقمع على الروح فاستكمل خصائلها. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمتي أتعبت نفسك فيما فيه خسران أقمل على الروح بس. اسمع اسمع يا شيخ وانت أقول لك شيء أنا. نعم واحد أنا عارف خوي جلي أنه راح وانت زبدها مع مطاوعه يقول صار مطوع بس أنه أنت ترجع ثاني. انت كاس ولا يلعبون كور ولا يكشتون ولا يزينون ما هي بالات لعب الات الان. الان يعني بعض الناس يظن ان احنا مسمرين الان مثبتين بالدين بمسامير ولا بلقات ولا بصبات محطوط لنا صبات. لا لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم دائم يقول يا مقلب القلوب. البخاري بوب باب ومقلب القلوب يعني اكشت وصيد اكشت وصيد وكيف واستانس وانبسط لكن لا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك. بس لا تصير حياتك دائم بس ما لله طاري دوامي دام ما دام منام دوامي دام ما دام منام مربع الهلاك ما لله طاري ابد. لا صلى الوقت صلى الصلاة في وقتها. لا عينك لا تشوف الحرام اذنك لا تسمع الحرام لباسك لا تلبس حرام بيتك لا يدخل حرام وابشر بدار السلام. الله يريدنا وياكم دار السلام. اي يا شيخ انا دائما اشوف مطاوع دائما يعبسوا وجيههم حتى يمر علينا يسلم. والله هذا يحتاج دورة في الرحمة. هذا يحتاج دورة في الرحمة. الله جل وعلا قدم الرحمة حتى على العلم على شرف العلم وفضل العلم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا بحق يعني المخلوق وبحقه هو. ربنا إنك وسعت كل شيء رحمة وعلما. طيب يا شيخ أنا الحين رب الجل ظالم علي ما أقدر أتركه أبد ولا أقدر أخليه تغير. والله يا أخي شوف إذا كان عنده تقوى فلزم غرزة احرص عليه بار له مثل ظله خلك أنت وياه مثل سواد العين وبياضه. لكن إنسانه دمار الدامرين إنسانه لا دين ولا مذهب إنسانه ما عنده خوف من الله ما عنده تقوى إلى منه هدم ما يقول وين المسجد إلى منه بارك الله فيك جاء وقت الخير ما يقول وين الخير ولا يعين على طاعة الله. هذا أضرب عنه جنب لأن الله إذا أراد الله جل وعلا بالعبد خير قيض له صاحب خير يأخذ بيده كل خير ولا صار ردي وعلومه ردية وموره ردية. ترى الشاعر يقول ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فهمت حبيبي؟ هذا شيء جيد. اتركه اتركه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله يعوض عليك خير. إذا كان هذا مثل الغراب الغراب وين يوديك؟ يوديك للجيف. هذه ما تبي استفتة ما حل أحد إن تركته ولا روح ما أعرف أحد. احرص على الخير احد الله يعطيك الله. الله بيعطيك الجنة وبيسر لك دروبة. اللي بيعطيك الجنة بيسر لك دروبة الجنة وناس من أهل الجنة يعينونك على دروبة الجنة وسوايا أهل الجنة. ابشر بس سعد. وإذا كانت الكلاب هي الدليل وين توديك؟ خلاص ومن يكن الغراب له بالدليل لا يمر بي على جيب الكلاب. واسترجي من الغراب واسترجي من السلب إلا أن كل علم الردي وكل علم الغبر الله يعصمنا وإياكم من خاوى الكلاب والغربان والأشرار والأنشار وأهل الدجة. طنش تعش تنتعش هذا مذهبهم الله لا يبلانا. طيب بستانس على شيخ وسمين زين العين. والله انصحك انك اضبطه مع الله زين فوق سين تحت. لا تقدم على الله وانت امورك دود ودبر. هيه خل الشيطان ينهبل خل الشيطان ينخرع يبدأ يهبيلك كل ما شافك ولا على خير ولا على طاعة ولا على دين ولا على صلاح ولا على اصلاح ولا على بر ولا على صلة ولا على اوراد ولا على اذكار. كل ما شافك قال اهب اهب هي تبدأ يتهب ينزل الشيطان كما قلت تهب. من البداية يا شيخ؟ البداية من البيئة عاد تبدأ تستعد الآن اللي تشوف شلون عولمة علمنا ملعنة مفجرة مضيعة مزيغة يزيغ الإنسان الآن. وش يدور الإنسان؟ يدور البيئة يستعد. الآن جاء الشتاء الناس طلعوا بارك الله فيك الآن بطانيات وبيجامات وشرابات وفراء وبلطوات وأقوات وألعقة وزنجبيل وفلفل ودفايات وصخانات ها فهكذا بارك الله فيك وحطب هكذا بارك الله فيك. أنت الآن إذا جاء الشتاء الآن جاءت مربعانية المعاصي مربعانية الدجة مربعانية الضياع مربعانية المخدرات مربعانية الاستراحات مربعانية المواقع الإباحية مربعانية بارك الله فيك المصائب. حنا نستعد الآن نتدفى الآن نتدحمل بالأعمال الصالحة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بادروا بالأعمال في الآن كقطع الليل الفضل. الله يسعدنا وياك يسر بالخير يسر بالخير. الله يجزاك خير يا شيخ ويحفظك. من يجيب الكلام ذا؟ وهذا من الله ما هو من هذا من الله فتح يفتح الله وعطى يعطيها الله. وترى القليب احرص عليه ترى القليب مثل السفنجة القليب مثل السفنجة إن حطيت السفنجة بزيت زيتون عصرة تطلع لك زيت زيتون ما بتطلع إلا منك عطيتها بزيت زيتون تطلع تعصر لك تطلع لك حليب بقر ولا منك بارك الله فيك حطيتها بحليب بقر ما بتطلع لك نسكافيه لا اللي فيها يطلع حليب حليب زيت زيت بنزين بنزين اللي فيها يطلع تجتهد ان دائم قلبك حول الايمان يصب مصبات الايمان احرص قليبك دائم قلبك مالك غير قلبك وقلبك لا يصير ملا عظمة ربك وهيبة ربك وتوحيد ربك واجلال ربك والاخبات ربك وانك دائم يا ربي يا ربي يا مدبرني وانا مدري يلا من حسن تدبيرك ربي يبيني وانا بيه بس المعاصي حسبي الله عليها. طيب ربي يحب معطينا النعيم وهالراحة والانبساط فالسيارة وهالبيت والزوج والوناس وخليهن مهب على كل حال هذول قد تستعين بين على طاعة الله. من وطئ الدنيا حملت ومن حمل الدنيا وطئت. أنت لو الزوج والعيال واللي أنت ذكرت ذولي تستعين بين على طاعة الله إذا كان عندك التقوى. لكن إذا ما كان عندك التقوى استعنت بين على معصية الله صلى الله العافية والسلام. فاحرصوا احرصوا الله وفقنا وياكم ترى الكلام هذا راجع مصلحة لكم. طيب أنا بنعيم ومبسوط الحين الله راضي عنه مو على كل بحال إن الله راضي عنك ناظر وين وين أوامر الله عنك وين أنت عن طاعة الله وين أنت عن أوامر الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام أحمد كل يوم لا تعصي الله فيه عيد كل يوم لا تعصي الله فهو عيد. الناس ترحب العيد والبشر والجديد لكن ما دلوا ان العيد اننا نترك المعاصي ونكون من كل غضب من ان الواحد يكون من غضب الله بعيد هذا هو العيد. الله وفقنا وياك والنعيم هذا اللي انت حاسم به كل نعيم اهل الدنيا اللي انت تشوف هذا ترى ما يساوي قطره من نعيم المؤمن بقبره ونعيم المؤمن بقبره كل نعيم اهل القبور الان من المؤمنين ما يساوي قطره من نعيم المؤمنين في الجنه ونعيم أهل الجنة كله اللي نعرف واللي ما نعرف اللي بالفردوس وعليين وجنة المأوى وجنة عدن كله ما يساوي قطرة ها من خزائن النعيم اللي عند الله جل وعلا. وإن من شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكذلك الأذى والأشى والشقى والأمراض والأسقام والأوجاع والتكاك وضيق الصدر وتكة الخلق والطفش والنكد والكبد كله هذا اللي بالدنيا ما يساوي قطرة من جحيم الكافر بقبره. وجحيم الكفار كلهم بقبورهم ومصايبهم وعذابهم وضيقتهم ومصايبهم وروعهم وصرعهم ما يساوي قطرة من عذاب الكافر بالنار. وعذاب النيران كله من جهنم مهاد وغواش وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ويسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. كل البلاوي هذه ما تساوي قطرة من خزائن العذاب اللي عند الله جل جلاله. هكذا يا اخواني الامر جد خطير الامر جد خطير. نعيم مقيم وعذاب اليم. لكن يا سعد اللي اتقى الله يا سعده يا انسه يا حظه يا بخته ويا ويل اللي عصى الله وجعل اوامر الله خلف ظهره وما استجاب لاوامر الله. وراكم ما تنظرون الا الهسره والاقلاع والتنسيم والبزوطه والملفات السوداء والاوراق القشره ولا ما تنظر لي اللي حفظه القران ولا ما تنظر اللي يصلون الفجر ولا ما تنظر اللي يصوم نسك ولا ما تنظر لي اللي حافظه واللي تابه واللي انابه واللي اللي بره وببوانهم ولا ما تنظر الا كل عميان وكل وجعان وكل تلفان وكل اقشر وكل بارك الله فيك طامن. ارفع خشمك شوي الشغل العالي يا حبيبي الحين بس باريس بالله الحمد قرابه 5000 مسجد بس مو باريس فرنسا الان قرابه 5000 مسجد بس باريس الحال حول 1000 مسجد ومصلى. الملك فيصل رحمه الله على موت انا وموتاكم موت المسلمين عام 1387 يعني قرابه قبل 37 سنه او 38 سنه من اليوم ارسل بارك الله فيك فرقه من الجيش تمرن على نوع من انواع السلاح بفرنسا. يوم ارسل الفرقه ذولا ما وجدوا مسجد هناك قبل 37 سنه. اكتبوا للملك فيصل اننا نطلب اقامه مسجد. كتب الملك فيصل الله يرحمنا وإياكم وجميع موتى المسلمين الرئيس فرنسا هكا الحين يوم انه كتب له كتب البرلمان الفرنسي رد على الحكومة السعودية لا مانع عندنا من إقامة مسجد في باريس بالمواصفات اللي تطلبها المملكة والسفارة السعودية هناك وكذلك بارك الله على حسابنا والموقع اللي انتم تختارونه، لكن بشرط إقامة كنيسة بمكة. وزعل الملك الله يغفر للجميع، ويوم انه زعل أقام مسجد مؤقت، ورجعت السرية هذه أو الكتيبة هذه أو الفرقة هذه، وانتهت على انه ما أقيم المسجد. واليوم والله الحمد بباريس كم من المساجد، بإسبانيا كم المساجد، بألمانيا كم المساجد. هذا منين جاء؟ هذا جاء من الإيمان. يوم أن جاءت امرأة فرنسية للكويت وذرة متحجبة وتعجبا منها بعض النساء، قالت حنا أنتن يا نساء العرب يعني صرت تلعق القيح اللي حنا يعني الصديد، صرت تلعق القذرات اللي حنا زعناه اللي حنا أخرجناه، الفضلات اللي حنا أخرجناه وتقيأناه، صرت وأنتم تلعقونه، صرت وأنتم تقبلونه، صرت وأنتم تقبلون علي بكلنها عبايات وشغلات وبزوط وحركات ومقصرات ومصائب وبلاوي. هذا كله سببه قل الإيمان. فالمراد بس الإنسان يجتهد مثل ما اجتهدنا على زراعة البستان، الزراعة، التجارة، الصناعة، العماير، الواجهات، البيوت، الأشكال، الساعات، الطعام، الإدام، هذا كله اجتهدنا عليه وطورناه ونفخناه وتفخناه، نجتهد على إيماننا وعلى قتلنا مع ربنا، نعمر قبورنا قبل ننزله. الله يوفقنا وياه. بس يا شيخ التقوى هنية بهالقليل. صحيح التقوى ها هنا، لكن بدي أقول لك سالفة صارت في صدرك يا خيي. إيه يا شيخ، وش هي السالفة؟ واحد مطوع دولة خير شرى بغبغان وعلقه دولة خير، الببغة هذا شراه وعلقه وبدأ يعلمه الكلمة، وبدأ كل ما دخل أحد وطلع أحد بدأ الببغة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبدأ كل من جلمه قال له الكلمة هذه الببغة. أترمك اليوم أطعموه ونسوا يسكون الباب، جاء ألبس وعضه، يوم عضه ألبس ما طلعت الكلمة، إيش طلعت؟ بدأ يصارخ وش لا طلع اللي من داخل اللي فيها يطلع القلوب. فانت تقول التقوى ها هنا، اجتهدنا على اللي ها هنا، لابد ان المجالس هذه مستشفى المحبوب لعلاج القلوب بلا عمر ولا حبوب حسب الرغبة والمطلوب تقربك الى علام الغيوب جل جلاله. طيب اصبر انا ودي بس بالحالي، ما ودي ادخل المتواضع ولا اروح معه، ودي اتدين بس الحالي بصلي والحمد لله. والله يا اخي رأي زين هذا، بس الله جل وعلا وش يقول عن زكريا عليه السلام؟ يقول ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الوحيد لهيب يقولون الأولين، الوحيد لهيب تنغس تنقهر تطفش كذا غصبا عليك، فهمت؟ فلا بد يصير لك أحد يعينك ويعاونك، وأهل الخير يعينون ويعاونون، وإذا أراد الله بالعبد خير غير مصاحب خير يأخذ بيده كل خير. والمؤمنون نصحه، المؤمنون نصحه، والمنافقون غششه، وحتى البلك إذا صارت مع بعضها كونت جدار، حتى يعني الخشب مع الخشب يلزق بالمسمار، والقماش مع القماش يلزق بالخيط، والحديد مع الحديد يلزق بالحام، والرجال مع الرجال بعضها مع بعض تلزق بالدين. يعني الصحابة كم بينهم الفرقة، كم بينهم الخلاف، لكن الله جل وعلا يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لا بد أن توالف مع بعضنا، لا بد لك راعي خير يعينك على الخير. يا أخي راعي الخير مو قصة صارت مبريدة، مو قصة صارت عندنا مبريدة. شيخ اللي قاله ابن فدة رحمة الله على روحه، يوم انه توفي جاء واحد وشرى من القصاب الحمه، جاء من شرى من الجزار الحمه، يوم شرى الحمه وذر الشيخ متوفى وبيصلى عليه بالمسجد، دخل وصلى على الشيخ مع المسلمين والحمه معه، راح لبيته عزم رجاله على العشاء، على العشاء وذره راح للبيت وطبخت الحرمه الحمه، يوم طبخته وفاح الماء وخلص الماء وفاح الماء وخلص الماء وخلص الحطب وزاد والحطب وزاد وزود والماء. جاء لما المرة قال المرة ما انجضت الحمات، قالت ما انجضت، قالت شلون؟ قالت كذا. ها في يوم انه بارك الله فيك يعني طبخت طبخت طبخت ما اراد الله سبحانه وتعالى انها تنجض، شال الجدر بما فيه وده لهم ضيوف وقال يا جماعة الخير والله هذا اللي شرينا وهذا اللي صار وشوفوا. الرجال اقتنعوا عشاهم عشا مبروك حالك الليلة. يوم صار الصبح راح لما القصاب للجزار وناقشوا عن الموضوع، قال فلان وفلان وفلان شريم نفس الحمل، راح وسألهم قالوا والله الحمل ما عليها أي خلاف. راح وسأل الشيخ، الشيخ رحمة الله على ابن سليم رحمة الله على أولهم وتليهم، سألوه قال أنت صليت معنا على الشيخ ابن فدة؟ قال نعم. قال وهي معك؟ قال نعم شيخ وهي معي. قال لعل الله جل وعلا اطلع على من صلى عليها فحرمهم على النار بما فيهم الحماد. الله أكبر عجيب. هذا هو بارك الله فيه، هذا هو مجالس الصالحين. هذا طيب له حي الآن نستفيد من فوائده وعلمه وإرشاده ووعظه وتذكيره. وصاحب إذا صاحبت كل موفق من العلماء أهل التقى والتزود ها يفيدك من علم وينهاك عن ردى فصاحبه تهدى من هداه وترشدي. يقولون الأولين من رافق الجربة على الحول يجربي، من رافق المصلين صلى، من رافق المولين ولا. حنا نبي الواحد يزين خلده يزين يعني كذا شد بلد ما حصل، لا بد من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الطرق الموصلة إلينا. الآن هبلونا الكفار، هبلونا القنوات، هبلونا بالموديلات، هبلونا بالحركات، حتى الصفر يتحرك من الساكن. قالوا يا هلا بالصفر، نادونا بالصفر وهزنا الصفر وقلب صفرك الخمسة. يا أمة الصفر إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنا إلا رب العالمين، ولا أنا إلا أصلح مع رب العالمين. سعت بالرزق، سعت بالخاطر، سعت بالصدر، سعت بالقبر، أناسه، انشراح، كيافه، انبطاط، سعت خاطر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هم، طفش، نكد، قلق، زهق، غثيان، حرقان، الهدف. ينصلح مع الله، الله أول كرامه يدلب كل سيئاتنا حسنات. حتى مرة ما تقهون على ما بال أخونا جزاه الله خير يقلب الشريط، الله يقلب رأس شيطانه. أنا لا، ما هو أنت اللي يسمعنا بالشريط الله يقلب رأس شيطانه. تلب الشريط إيه، تلب الشريط، اترك القهوة اسمع الوجه الثاني الله يبيض وجهك. ينصلح مع الله، الله أول كرامه يدلب كل سيئاتنا حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دائما يا شيخ إن الله يهدي من داوم يمدينا. والله سبحانه وتعالى يبي يرحمنا، الله جل وعلا ما خلقنا بيعذبنا، الله خلقنا بيرحمنا، لذلك أرسل لنا رسل وانزل لنا كتب هدانا وظل غيرنا، عطانا وحرم غيرنا، وفقنا وأبعد غيرنا. لذلك دائما نذكر على الله، قال الإمام أحمد المؤمن بين حالين، مدحي لربه ذمه لنفسه. دائما نذكر الله سبحانه وتعالى، دائما نثني على الله سبحانه وتعالى، دائما يعني تذكر نعم الله حتى نحبه حتى نهابه حتى نجله جل جلاله حتى نراجعه حتى نصلح العلاقة معه سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب يا شباب، المطلوب ان الانسان يعني يذكرنا الشيطان المشاكل المستقبل الادنى والمستقبل الاخر المستقبل البعيد المستقبل القريب. ذكرنا الشيطان مشاكله، مشاكل الجوال، مشاكل الاطفال، مشاكل البيت، مشاكل الزواج، مشاكل الوظيفة، مشاكل التربية، مشاكل الزوجة، مشاكل الاطفال، مشاكل الثياب، مشاكل الاشياء. لكن ما تذكرنا احنا مشاكل الاخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، النبي صلى الله عليه وسلم شاب من مشاكل الاخرة. والله يا اخواني الامر جد خطير، يعني الواحد لا بغى يكشت الان يحتذي ياخذ معه ثايه ودرايه وياخذ معه ثلج وياخذ معه اغراض وبسط ومراكي ولح، يعني ياخذ معه بارك الله فيك يعني حطب ومسحات وياخذ معه فاس واغراض وتانكي، ياخذ معه الاشياء كلها الرحله لمده يوم يومين. طيب رحله ابديه نقله سرمديه للاخره، لا بد نخفف الان، نخفف من الاوزار، يعني زين وقصر، زين العمل وقصر الامل. تصير امالك بالحيل انك تعيش تعيش تعيش تعيش، لا ذكر انك تموت تموت تموت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. لذلك لا بد من الاعمال، لا بد من الاعمال. تلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، نعم هم بما كنتم تمنون، بما كنتم تمنون، لا بما كنتم تعملون. لا بد مننا نجتهد على ايماننا حتى تضبط اعمالنا. الايمان والاعمال، من صح ايمانه صحت اعماله، ومن ضعف ايمانه ضعفت اعماله. قوة الأعمال على حسب قوة الإيمان، والإيمان ما هو بخبز باع عند الخبازين ولا ثوب عند الخياطين ولا علاج عند الصيادلة ولا ولا ولا ولا بركة لك خضرة عند الفكهانيين. الإيمان مجالس. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. مثل ما بطنك له طعام قلبك له طعام، البطن تحت طعام وتحتيات، القلب فوق طعام وفوقيات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك مثل ما بيتك كشخت وشكلك كشخه وشماغك كشخه وثيابك كشخه وطعامك كشخه وكل امورك كشخه وشكلك كشخه وكل ما منك كشخه. احرص على القلب خليه يصير كشخه، احرص على القبر خليه يصير كشخه. اجلس على حيلك وفكر بدنياك واعرف صديقك من عدوك الى جاك. ربي يبيني ونبيه، بس المعاصي حسبي الله عليها، المعاصي حسبي الله عليها، حالت دون القلب ودون الرب. لذلك تذكر تذكر، زين العمل وقصر الأمل. العمر مثل الزرع له عدة أيام، ما ينفع سقيه إلى حصاده. دائما الإنسان الموفق يعني اللي يريد الله به خير يتذكر فناء الدنيا وزوالها ودوام الآخرة وبقائها. إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لك بالجنة، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. تحطم الأرقام بالجنة، ما بالجنة كيف الحال وشلونك، كلهم سلام عليكم طبتم تدخلوها خالدين. هذا من الله، لأن قبل تدخل الجنة فيه عينان، عين على اليمين وعين على الشمال، عين يعني تشرب منها، عين تشرب منها، الله يطلع كل البلاوي اللي فيك والأمراض والأسقام والآلام والضيق والطفش، والعين الثانية تغتسل منها. بعدين الله جل جلاله يلقي عليك نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهل الجنة الله يجعلنا وياكم منهم؟ إذا أقبلوا على الجنة لقوا بيبانة مغلقة فتفتح، تفتح الأبواب، فتحت أبوابها، فتحت أبوابها. ثم قبل يدخلون إذا شافوا أزهارها، إذا شافوا أن سمعوا خرير أنهارها وشموا ريح أزهارها وعاينوا قصورها ورأوا حورها، أول كلمة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية رحمة، الهداية نعمة، الحمد لله الذي هدانا. النبي صلى الله عليه وسلم يتشحذ عم متشحذ يطلب طلبه، يقول يا عمي يا عمي قل لا إله إلا الله، عمه أبو طالب يقول يا عمي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، يحاول به إلى آخر نفس إلى آخر لحظة، ومع ذلك يموت على غير لا إله إلا الله، يموت على غير الدين. ها وأنا وأنت عيال البعيدين عيال الناس نهتدي ونصلي ونركع ونسجد ونوحد. لذلك لابد نحافظ على الإيمان الموجود اللي عندنا، ونبحث عن الإيمان المفقود، ونسأل الله جل وعلا ها أنه ما يحرمنا هذا الخير. ولا عمه، عمه تدري ايش عمه، عمه اللي ينادي بقريش يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن تصلوا اليه بجمعكم حتى اوارى في التراب دفينا. رجل دافع عن الدين، رجل بذل للدين، رجل يعني تحمل المشاق لاجل قيام دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يقولون العلماء هو أحب محمد وما أحب دين محمد، هو غار على محمد ولم يغار على دين محمد. ليش؟ لكي يقال في بني هاشم نبي، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. يعني النعرات الجاهلية ها، نفرح ان الله هدانا، لكن كيف نحافظ على الايمان الموجود، ونبحث عن الايمان المفقود، وندري ونعرف ان ايماننا ها مركوب، وايمان الصحابة ايمان مطلوب. اولئك هم المؤمنون حقا، وحنا ايماننا مركوب، اركبتها الشهوات، اركبتها الشهوات. لذلك هذا سبب ضعف الايمان. الايمان هو التصديق بشيء وراء الوراء الغيب، تصديق الغيب، تصديق ان الله جل جلاله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وانه جل وعلا يدبر غير مدبر، وان كل شيء بيده، وان احنا عبيده، ونؤمن بالقبر وضغطته والصراط وحدته والقيامة ويوم الحشر وروعته. هذا اذا يأتي عندنا الايمان بالله، اذا يأتي عندنا الايمان بالله واليوم الاخر، الايمان الاول والاخير، يعني الايمان عفوا الاول والخامس من اركان الايمان الستة، إذا يجي عندنا الإيمان الأول والخامس من أركان الإيمان الستة، كم حنا يعني نترقى، كم حنا نزداد من الخير، كم حنا ننور، كم حنا نحرص، كم حنا تغير حياتنا، كم حنا نزهد بالفانيات، كم حنا بارك الله فيكم نتقرب إلى الله جل جلاله بالأعمال الصالحات. لأنه إذا زاد إيمانك تنفتح شهيك لكل طاعة وتنصت شهيك عن كل معصية. إذا زاد إيمانك يا غالي ترى إن كل طاعة فيها ذرة مشقة وراءها بحار متلاطمة من النعيم المقيم. وراء كل طاعة مثل السواك في مشقة شوي إنك تشيله وتهتم به وتقرضه وتدوره وتقصصه شوي تهتم به، لكن وراء هذا يعني بحار متلاطمة من النعيم المقيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لذلك بارك الله فيك يعني نحرص على هذا الجانب، جانب الإيمان. وبنفس الوقت يأتي عندنا يعني الخوف من السيئات، الخوف من المخالفات. ترى إن أي معصية فيها ذرة من اللذة وراءها بحار متلاطمة من العذاب الأليم، نعوذ بالله من العذاب الأليم. ونسأل الله جل وعلا يثبتنا على الصراط المستقيم. في كل ما نرجوك إنك بس تفكر بمستقبلك البعيد مو مستقبلك القريب، وإن يعني إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، بالأصح إنه قريب مو بعيد. لكن تفكر، أرجوك أرجوك يا حبيبي، أرجوك يا غالي، عمرك ما تملك غيره، عمرك ما تملك غيره. المحاولة مرة واحدة. تكفى تكفى يا ولدي، اسمع كلامي يا بعدي، لا تحيز انبردي، ينقطع بك وتغدي. كم واحد والله غدا بالنار، كم واحد والله يا اخواني غدا وساءت خاتمته. لذلك يعني بس انت فكر بالقصص، قصص التائبين، قصص العائدين. في قصة صارت اليومين عجيبة سبحان الله العظيم. الواحد من الشباب اسمه عيد، عيد العبد الله، لا لا لا عيد واحد ثاني، هذا واحد عيد له صاحب اسمه سلطان، وعيد التزام ما شاء الله وتغيرت احواله وزين العلاقه مع الله واجتهد لاخرته وفكر يعني باللي قدامه وانقطع عن الشباب. وزار واحد صاحبه اسمه سلطان ويعيرونه سليطين، لكن يعني يوم جاء وزاره صاحبه وطق عليه وقال وين عيد؟ قال عيد قريب، واللي فتح له عيد اللي فتح له الباب. المهم قال عيد هذا عجيب سبحان الله. يوم دخل الرجال وقلطوا قهواه واخذ فنجال، عيد سال سليطين قال له وش اخبار فلان؟ قال فلان تعرفه؟ قال ايه اعرفه. يوم ضحك دري سلطان ان هذا عيد، بس ان شكله اختلف. ايه عاد تأثر مرة، يعني تأثر من هداية صاحبه عيد، لانهم كانوا بالهوى سوا وكانوا يعني من اول اهل بلاوي واهل غفلة، واهل الله يستر علينا وعليهم امين. يوم زار سلطان عيد طلع عيد بيجيب شاهي من البيت وبيجيب غرض من البيت. قال سلطان قال اللي هدى عيد يهدينا ويردنا مثل ما رده، ولا طلبناه يعطينا من مد ما ينقطع حده. كتب بيت الشعر هذا اثناء غياب صاحبه عيد. قال اللي هدى عيد يهدينا ويردنا مثل ما رده، ولا طلبناه يعطينا من مد ما ينقطع حده. ايه عاد يوم جاء علم عيد بالابيات هذه، رد عليه عيد قال الله خلقنا لهدينا وابليس يسعى على هده، وان طعتني يا سليطينا لا تحط يمناك في يده. ابليس الله يكون شره، ابليس خسيس هين، ابليس ابليس وسالفة عجيبة بعد اعجب من ذي. يقول بارك الله فيك واحد شايب قاعد عند جدار طين، ولا جدار الطين هذا جايه مطر، ولا شويب هذا قاعد ويقرأ قرآن تحت الجدار، وجاه كل واحد ولا كشخه ونصبه ما بل ينتبه. يوم انه جاء لامه شوي بيقرأ قرآن، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن وإياكم يقرأ ومرجي لامه هذا قال قم قم قم قم قم قم قم. يوم ان الرجال انخرع وقام، يوم انه قام ومرجي يلتفت للرجال قال وراك قومت؟ قال يا ابن الحلال اجدار يهز وطين وجايه مطر وخاف يطيح عليك. أدرهم يوم التفت أول رجدار جاء جميع طاح الجدار. يوم أنه طاح الجدار ومريج يفرح الشايف ويتعلق بها الشاب داعش المطنوخ، يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحب، الله يوفقك، الله يستر عليك، الله يقر عينك، الله يوفي دينك، الله يغفر لك، الله يسعدك. المهم هذا قال من أنت؟ يقول الشايب. قال الشايب أنا مريج تبرشم هذاك. قال أنا أنا أنا أنا أنا أنا إبليس. إبليس؟ إيه قال إبليس. الشايب قال إيه إبليس. قال إيه إبليس. قال والعنه. قال وكيف تنصحني؟ شلون تنصحني وانت ابليس؟ قال انا خفت تموت، خفت تموت وانت تقرا قران، انا ودي تموت وانت سكران، تموت وانت طربان شربان خربان، تموت وانت بيدك الريموت وتزلب هالقنوات وتناظر زين البنات، ويا عين اللي تملها ولفته منتي على دين الاخواني، ومعذبة واحد شفته عوده من الزين روياني، افباتر اللي صار يوم القيامة يقال لك رحلة اللي عوده من الزين روياني خليه يرويك يوم العطش العالمي، يوم العار العالمي، يوم الذل العالمي، يوم الخزي العالمي. هذه مصيبة، مصيبة هذا البلاء، هذا الموت الحمر، ان الواحد يموت على بلاويه، يموت وما زين مع الله. هذا الواحد لا بغى يروح للعرس الان يتتشخ ويتزين ويتذكرت ويتطانخ ويتفشخر وهو بيروح يقابل 200 300 400 الى 1000 رجال. طيب تروح تتاقف مع الاولين والاخرين بكره يوم القيامه، يوم العرض العالمي، يوم الخزي العالمي، يوم العار العالمي، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره. ها منهم ذولا المؤمنين، ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نجتهد على إيماننا وحسناتنا وطاعاتنا ونبشر بالمستقبل المنور قدامنا كما وعدنا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. جعلنا الله يهدينا. آمين. الله يهدينا، الله يهدينا وبيهدينا، ومن أسباب هدايته لنا أرسل لنا رسل وانزل لنا كتب. لكن أذكر لك قصة يا أخوي. وشي القصة وما فيها؟ في واحد شاف واحد بالحرم، يوم شاف وذره يبكي ويدعي ويطوف ويصلي ويتسنن ويدعي الله مرة تقطع تقطع، وكل دعاه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وربنا اغفر رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين، يا ربي يا ربي يا ربي، ويدعي الله جل وعلا أن الله يرزقه الذرية، يا ربي يا ربي يا ربي. يوم جاية من السنة القادمة عمر يجي يشوفه وذر نفس الرجال مرة ناحل جسمه متقطع، يقول يا ربي يا ربي يدعي الله. عمر يجي يسأله ذا، قال يا خي غديك تبحث على نفسك وتبحث على الزوجة، يعني ما يدرى وش السبب، لعل يعني تطببون او تقرون او يعني رقية شرعية او يعني تسببون بسبب مبارك. عمر يجي هذاك تبسم شوي، قال يا اخوي انا ما عرست لها الحين. قال انا ما عرست لها الحين. قال شلون ما عرستوا ترجي الولد؟ العيال جراد يجون مثل الجراد اللي جاء، ولا برد يهب، ولا شيء ينزل من السماء. هالعيال الترتيب الصحيح لابد انك تعرس، ثم بارك الله فيك بعد الزواج الله جل وعلا يجعل الام هذه حاضنه للاولاد، بطن يحمل، ها ارحام تشيل بارك الله فيك الاولاد، ثم بارك الله فيك تغذون بالارحام كما قال الله جل وعلا يصوركم في الارحام كيف يشاء ثم يخرجكم طفلا اخرجكم من بطون امهاتكم. هي بقوتنا، هي بحكي وسواليف. هذا بعض الناس يقول الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا. الدعاء طيب، لكن كذلك بذل الجهد بعد مع الدعاء، شيئين اثنين، مثل ما النور هذا الآن اللي جاي نلمنا ما جاء من اللمبة، جاء من الكهرب واللمبة، كهرباء ومصباح اللي هي اللمبة النجفة، ها طلع النور. هكذا بعد يعني الآن ايش اسمها المكيف الآن ما يطلع براد، والكهرب ما يطلع براد، هواء بارد. البراد اللي جانا والتكييف الهواء البارد اللي يجينا هذا من المكيف والكهرباء اجتمعا وطلع هواء بارد. قال له رفيته هذا يوم شافه قال له خبلا من طلت رجله مخك من لحس شلون تدعي الله ان الله يجيب لك الولد وانت ما تزوجت؟ العيال جراد ولا برد ولا قميري صيد وفروق صيد يوم ندري وترى جايه؟ لابد انك تزوج وبعدين الله جل وعلا يكتب بينك وبين الزوجه ما يشاء من ذكور واناث، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله يهديك لابد تطرق ابواب الهدايه كما ورد في حديث ابي ذر عند مسلم: يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهدكم. ايش معنى استهدوني؟ يعني اطرقوا ابواب هدايتي، احرصوا على مجالس الايمان، مجالس الخير، صحبة الإيمان. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، اصبر صابر، والصبر كالصبر مر في مذاقته لكن نهايته أشهى من العسل. تكفى تكفى تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل، ولولا ضعف الإيمان ما قلت تكفى. فكر جيدا، فكر فكر مضبوط، مو تفكير مخبوط، فكر تمام بغير الدوام والإدام والمدام والمنام. فكر بيوم القيام، فكر بالممات، فكر بالزوال، فكر برضاء الله. أنا أهم شيء الله يرضى عني. الصحابة من حرصهم على الرضا ما يذكر واحد منهم اللي قال رضي الله عني. حتى الدعاء هذا خلاص صار خصيصا للصحابة. أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، اللي رضى عنهم يرضى عنا، اللي هداهم يهدينا، اللي عطاهم يعطينا، اللي وفقهم يوفقنا. فنرحم انفسنا، نرحم انفسنا ونحرص على مجالس الخير، مجالس الايمان، مجالس الطاعات، ونحذر من الشيطان. وترى الشيطان مثل القرد، ها وانت مثل الاسد. الشيطان مثل القرد وانت مثل الاسد. القرد جاء لما الاسد وقال له وش رايك ودي اخذ صوره معك؟ قالوا ليه؟ قال علشان حبيبتي القرده. قالت انا ودي ادري منهم اصدقائك، وانا والله قلت لصديقي الاسد ابا الحارث ملك الغابه واني جيت لمك ودي اخذ صوره معك. الاسد قال ما فيه مشكل، واخذ صوره له، وكان القرد يعني على يمينه ثم اخذ على شماله، ثم قال ودي اصير فوقك اقول اني حتى امون عليه والعب معه. ضحك الاسد قال طيب ما فيه مشكله، وصعد على كتوفه وصور. قال حول، قال يبقى قابلني حول، هذاك امس حول معصي احول. وبدأ الله يكرمكم يوصخ على الاساس، وملك الغابة صار من اقدر الحيوانات، وصار الذيب يجي ويضحك، والثعلب يجي ويضحك. شك الاسد الحال للثعلب، الثعلب راعي مكر. قال الثعلب الامر بسيط، رحلة فيضة الاسود مكان تجمع الاسود وابشر بسعادك، على طول يروح منك القرد. سمع وصيته راح لما كان الأسود، يوم أقبل على الأسود نط القرد على أقرب اشتره تعلق فيها وغادر ظهر الأسد. فالقرد الشيطان ولسدنا وأنت، لدمنا قاعدين لحالنا بين الحيوانات، بين القطط، بين الذئاب، بين الثعالب، أهل المكر. يجي القرد ويحل على كتوفنا، لكن إذا رحنا للأسود مجالس الإيمان، مجالس الطاعة، مجالس الخير، كما في الطبراني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يزور الرجل في ناحية المصري لا يزوره إلا لله في الجنة. نتزاور مع أهل الخير، نزور أهل الخير، يعني نحرص على أهل الخير، لأن الإنسان يتطبع باللي حوله حتى لو هي بهائم يتطبع فيها، كما ورد في الحديث: السكينة في أهل الغنم والغلظة في أهل الوبر. السكينة في أهل الغنم يعني هادين أهل الغنم، حتى تشوفه يوم يحاتي الغنم يقول لهم أرررررررر، لكن رعى الإبل، ها أهل الوبر هم أهل الإبل، تلقوه شديد غليظ يوم يحاتي الإبل يقول هاي هاي ها هاي. هكذا بارك الله فيكم، ها يعني حتى الإنسان يتأثر بأهل الخير. لو تصب على نفسك الآن جرة طيب وتروح سوق الغنم، ترفع هذه وتطمن هذه وتنزل هذه، يوم تدري وفي ريحك اصنان تيوش، ها ويعني قرف غنم، ها قرف أغنام وقرف بهايم. هكذا بارك الله فيكم، انحرص دائم، انحرص على مجالس أهل الخير، لأن الصاحب ساحر. فإن شاء الله نكون إن شاء الله يعني نسمع ونطيع. سمعنا أطعنا، ما سمعنا استمتعنا، سمعنا استأنسنا. وش رأيكم الحين؟ بارك الله فيكم. الآن حولنا الأذان، ها حنا الآن نبي ندعي الله جل وعلا أن الله جل وعلا يعني يفتح لنا الفتح المبين. وكان هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر عند الترمذي، قلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دعا بهذه الكلمات: اللهم يا لطيفا لم يزل اوطف بنا فيما نزل، اللهم إنا نسألك توبة نصوحا تطهرنا بها جسدا وروحا، اللهم ربنا إنا نسألك أن تفتح لدعائنا باب القبول والإجابة، اللهم وفقنا لصدق التوبة وحسن الإنابة، يا من عود ببره أحبابه، اللهم وفقنا لمعتقد أهل السنة والجماعة، واحفظنا من الزلل والعصيان والإضاعة، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم إنا نشكو إليك قسوة القلوب وكثرة الذنوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم فتح مسامع قلوبنا لتدبر كتابك، اللهم فتح مسامع قلوبنا لتدبر كتابك، اللهم أصلح به منا ما فساد، اللهم طهر به باطن الروح وظاهر الجسد، اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في الجسد والصلاح في الولد، اللهم أحينا بعافية وأمتنا بعافية وأدخلنا الجنة دار الأبرار بعافية، اللهم قيض لنا الجلساء الناصحين الطيبين الذين يرغبوننا في كل خير ويحذروننا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام. يلا يا شباب، يلا يا شباب، إن شاء الله نستعين بالله، نقوم إن شاء الله نتوضأ ونتهيأ للصلاة. مستعدين صلوا الدبات ما خاف يجي. يا أخوي دعوا البلين تبي، سمعت الكلام اللي خوي يقول. هذا باتر خلاص، ما يمديك باتر، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله. الله أكبر. كنتم مع الشيخ سامي الحميد في تكفى.